رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب حق الزوج على المرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. من فوائد الحديث: وجوب طاعة الزوج لزوجها إذا دعاها لفراشه ولم يكن بها عذر، لأن أقوى الأمور التي تشوش على الرجل داعية النكاح. ولذلك حض الشارع الحكيم النساء على مساعدة الرجل في ذلك لغض بصره وحفظ فرجه. ينبغي على المرأة إعانة الزوج على حفظ دينه وأن تسعى في مرضاته فيما لا معصية فيه. صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة، ولذلك فإن امتناع المرأة عن فراش زوجها كبيرة تستحق غضب الله. الملائكة تدعو على أهل المعصية ما داموا فيها، ودعاء الملائكة مقبول من خير أو شر، لكونه صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وخوف منه. قوله صلى الله عليه وسلم: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، يعني الله الذي في السماء، كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وزوجها شاهد، أي مقيم غير مسافر. من فوائد الحديث: يشترط في صيام التطوع للمرأة وزوجها حاضر إذنه لضمان حقه عليها وعدم تفويته. لا يجوز للمرأة أن تدخل بيت زوجها أحدا إلا بإذنه ورضاه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. راع، أي مكلف برعاية عمل ومؤتمن عليه ومأمور بالقيام عليه بالعدل. رعيته، أي من تحت رعايته. من فوائد الحديث: المسؤولية في المجتمع المسلم عامة، وكل بحسبه وقدرته، لأن كل مسلم على ثغرة من ثغور الإسلام فلا يؤتين من قبله. تقسيم المهمات على أصحابها: أعظم مسؤولية في المجتمع المسلم رعاية الإمام الأعظم لرعيته حق رعايتها، لما فيها من حملهم على الإسلام وحضهم على الالتزام به وإقامة الحدود فيهم وجهاد الأعداء وتأمين السبل. الرجل راع في أهل بيته، يطعمهم ويكسوهم ويربيهم ويعلمهم. دور المرأة في المجتمع الإسلامي عظيم وأثرها خطير، حيث ينبغي أن تقوم بحق زوجها وتؤدي واجبها نحو أولادها تربية وإعدادا ليحملوا دينهم بقوة واعتزاز. عن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. حاجته أي ما يحتاجه منها مما يجب عليها القيام به، والمراد الجماع. التنور أي ما يخبز فيه. من فوائد الحديث: حق الزوج على زوجته عظيم، فينبغي أن تعد نفسها لذلك. من واجب المرأة أن تعمل على إرضاء زوجها وإسعاده بكل ما يحبه، لما له من الفضل عليها من حماية ورعاية. الأمور تتفاوت في الأهمية، فبعضها فوق بعض. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. من فوائد الحديث: السجود عبادة لا تنبغي إلا لله وحده. حق الزوج على زوجته عظيم، يتلو حق الله عليها. لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، فمن سجد لبشر أو حجر اختيارا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي. من فوائد الحديث: إذا ماتت المرأة المسلمة وهي تؤمن بالله وحده لا شريك له، وكانت مؤدية حق زوجها، دخلت الجنة برحمة الله وفضله. بيان عظم حق الزوج على زوجته. يشهد لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي. دخيل أي ضيف ونزيل. من فوائد الحديث: تحذير المرأة من إيذاء زوجها حسيا أو معنويا. أعد الله للمؤمنين في الجنة أزواجا مطهرة ينتظرن المؤمنين بشغف ولهفة، حتى أنهن لا يحتملن بأن يؤذى المؤمن ولو من قبل زوجته في الدنيا. الجنة ونعيمها موجود الآن. الدنيا دار ابتلاء واختبار، والآخرة دار جزاء وبقاء. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. من فوائد الحديث: فتنة النساء أخطر من غيرها على الرجال، ولذلك ينبغي أن تقر النساء في بيوتهن ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. رياض الصالحين، رياض الصالحين.